وقال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل، ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي. في هذه الحالة قلنا بأن الآفاقي أو المكي إذا أهل بالحج من مكة، أهل مكة يحل بالحج من فين؟ من مكة. الآفاقي المتمتع يهل بالحج من فين؟ من مكة. فجرى عليه شيء واستطعنا أن نوصله إلى عرفات ورجعنا، يبقى حصل حصر عليه؟ لم يحصر، أكمل حج. لكن إن عجزنا أن نوصله ولم يدرك الموقف، يبقى فاته الحج ولا لا؟ إذن في هذه الحالة سواء كان آفاقيا أو كان مكيا، يبقى فاته الحج، ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة. على أي أساس؟ يتحلل بعمرة وعليه حج من العام الآتي، لأنه خرج من حج كان قد تلبس به. لكن إن كان مكيا وأحرم بالحج ولم يدركه سيتحلل بعمرة. متى يبقى حتى يتعافى؟ ما احنا قلنا حيجلس. وهل يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة؟ لا، هذا مكي وإحرامه بالعمرة يجب أن يكون من الحل. فهذا الذي فاته الحج ويتحلل بعمرة يجلس حتى يتعافى ثم يخرج إلى الحل، لأن الإحرام للعمرة لا يصح من مكة. لماذا؟ لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين حل وحرم. الحاج يأتي من الآفاق، جاي متمتع ولا مفرد؟ جاي متمتع، سيأتي ويطوف ويسعى في مكة ويتحلل من عمرته، لكنه أحرم بالعمرة من فين؟ من ميقاته في الحل، فيكون جمع بين الحل، أحرم في الميقات خارج مكة ودخل إلى الحرم وتحلل بالعمرة داخل الحرم، فجمع بين الحل في الإحرام وبين الحرم في الطواف والسعي. المكي لابد أن يجمع بين حل وحرم، إذن يخرج من مكة إلى الحل ويحرم هناك بالعمرة، ثم يدخل إلى إيش؟ إلى مكة ليطوف ويسعى ليتتم عمرته بأن يكون جمع فيها بين الحل والحرم.